بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 37 من تفسير السفر الأخير من كتاب الكفاف المسمى بالباب للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من الأبيات الأخيرة من القضاء قبل باب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ووجبت ذات القضاء في القضاء على ذوي حجر وغيب وقضاء. قال عن يمين القضاء باطل لا يعرف، فلا يقول لك أنت تنحلف. قال عن وجبت ذات القضاء اللي هي يمين القضاء في القضاء، معناها في الحكم على ذوي حجر على المحجور، إذا ادعى أحد أنه أتلف له مالا، ادعى أن تلف له المحجور مال لم يؤمن عليه وصلا معهم أمنوا عليه، يقول ساعة أو جاب الشهود على ذا، جاب المدعي الشهود على أن المحجور تلف له مال معهم أمنوا عليه، لابد أن يحلف أنه ما سقط عنه ذاك ولا أقبض منه ذاك المال، ما خلص منه إلى الآن، هي عائدة لهذه اليمين فرد دعوى مقدرة اللي المحجور لو كان يقدر يتكلم يقدر يدعي أنه هذا ما يسأل، آت اليمين فرد دعوى هو ذاك اللي هو المحجور وغيب كذلك مولي واجب بحق الغائب، المدعي لا دعا مال على غائب وجاب عليه بينة، ما يحكم له القاضي يكون إلا أحلف يمين القضاء. وقضى كذلك القضاء اللي هو الموت، أي التالي من أثبت حقا على ميت لا بد أن يحلف يمين القضاء، ما ينقضى له حقه، يكون إلا أحلف يمين القضاء أنه ما قبضه، أنه ما قبض حقه ولا شيء منه. وهذه اليمين تسمى يمين الاستظهار ويمين الاستبراء، وهي لا استحسان جزادي. قال محمد مولود شرح الكفاف: وتسمى يمين استظهار واستبراء، وهي احتياط لحفظ مال من لا يدفع عن نفسه ورد دعواه المقدرة، ولا صح فساد الحكم بدونها، ولا صح فساد الحكم دونها، فيحلف الطالب ما أبرأ من حقه، ولا باعه ولا أحال به ولا وكل فيه ولا في بعضه ولا وهبه ولا شيئا منه، وإنه لباق عليه إلى الآن. وفي سقوط هائن الموالي كانوا كبارا عثيار الجدال، لا يقول أنا اختلف العلماء، إلى عاد الورثة كبار، كان يمين القضاء هذه تسقط عن رب الدين اللي سأل الميت، هم والله ما تسقط عنه مثلا اللي أجاب بين عليه، شي منهم قال عنها تسقط، شي قال عنها لا تسقط خوف ظهور مثلا وارث والله دين. ويضمن الدافع حصة الصغار إن دفع بدونها، ذاك معناها في سقوطها اللي هي يمين القضاء، إن الموالي الورثة وإن أخت الموالي الآية كانوا كبارا فيه عثيار الجدال، العثيار غبار الحرب، فيه غبار الجدال معناه فيه خلاف، العثيار والغبار. قال بعضهم العثيار ما لا تفتح فيه العين، الغبار ما تقدر تفتح فيه العين، والعين ملي هو عثيار بكسر العين. قال محمد مولود في الرحمة: فيحلف المحجور مع شاهديه يمين القضاء ويمين الاستحقاق، ولا توخران للرشد على المعتمد، فإنك لقضي له بحقه، وأخر الحلف لرشده، فإنك لرد ما أخذ وارتسل أقع فاتقدم، يعني تقلت وشل لكن عدتهم بعد. قال أما اللي شرح الكفاف: فرع قد تجيب على والد كمن طلبت دينها على زوجها الميت وورثته بنوها. وسقطت إن بمعين أقر أو يوصي بالتصديق فيما قد ذكر. قال عن اليمين يمين القضاء ساقط عن المدعي إلى أقر الميت أصلا مرضه أقر بشيء معين للمدعي تعرفه البينة شهدت البينة أن الميت قال هذه البقرة لزيد زيد توه تنعطى له البقرة دون يمين القضاء ويوصي بالتصديق فيما قد ذكر. والله وصاهم قال لهم ذاك الدين اللي يطالب به زيد زيد صدقوا فيه صدقوا فيه. قال الميت الساعة يصدق فيه ويعطى له يعطى الدين لزيد من مال الميت دون يمين القضاء اللي الميت وصى لأنه ينعطى له. وقيل لا يعطى له إلا بيمين القضاء لأن الحق عادل للورثة لا يسقطها اللي هي من القضاء عن رب دين أثبته بالعدول على ميت قول والد وموصى نعلم دينك نعرف عن دينك عنه على هذا الميت وهو إلى الآن يلزم وهو لازم حتى الآن ما فات خلص له ما تنطل لا بد أن يحليها رب الدين أن دينه باقي في مثل الميت. هذا ومن شيعتي ذي اليمين يمين مستحق ذي تعيين. قال عن من شيعتي اليمين معناه من صواحبتها صواحبها من صواحب من صواحبها يمين الاستحقاق هي يمين القضاء صاحبتها مولي لصحباتها يمين الاستحقاق مولي يمين الاستحقاق شيء معين حد مستحق مستحق شيء معين من حيوان والله عرض والله غيره لا بد له من أن يثبت بالشهود يحلف يمين الاستحقاق أنه ما باع ولا وهب ولا عدل شيء خرج ملكه هذا الشيء ما خرج من ملكه وهي من أصحاباتها بها اللي هي مال يمين الاستحقاق فيها الخلافة لا استحسانية وهي الخلافة زادها كانها لازمة والله ما هي لازمة وهي الصحيح فيها أنها واجبة لا هي غير العقار وأما إلى هذا اللي مستحق الشخص عقار لا يثبت بالبينة ونحكم له به كما أسلفته ما عينه في اليمين. أيوة. ما لم يكن بيد غاصب وعن إعذار نخير اليمينين تدين يكون العاد هذا المستحق مستحق من يد الغاصب تغصب منك أحد شيئا وجبت الشهود حكم لك به القاضي ما عينك فتح له يمين الاستحقاق الغاصب شيء مقبول منه ما عينه يمين الاستحقاق لا ما لم يكن بيد غاصب فلا تجب عن إعذار نخير اليمينين اليمينين ذات قضاء واستحقاق وكي الله يحلفهم الشخص لا بعد الإعذار ولا الإعذار. وهي لهذه اليمين أو اليمينين تأخيرهما لا حق للطالب إذا هم يحلفهم قبل الإعذار عنده الحق يحلفهم قد يحلفهم غير الوسام يا الله يؤخر عن الإعذار لعل يجرى حلم طلبه البينة ويعود لحقه بينته ويلحقه هو الحال فاتحلف وضيع يمينه بعد ما زاد له. هذا ومن شيعتي إكلي أقبل ما ظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهادات. العدل عند العلماء من نظما سليل عاصم ببيتين هما. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. قال عن الشاهد لما كان الشاهد لا بد أن يكون عدلا لا يتكلم عن العدل يعرفون. قال لك العدل عند العلماء العدل عند العلماء من رسم اسمع من نظم من رسم وعلى كل حال الرسم معناها التعريف نوع من التعريف هاي نوع من التعريف سليل عاصم بن عاصم محمد بن عاصم نظم بيتين هما. العدل هو من يجتنب الكبائر قال عن العدل هذا الشخص اللي يجتنب الكبائر ما يعد القاع الكبائر لا يعرف محمد مولد الكبائر هون قال شرح الكفاء قال عند من يجتنب الكبائر كحسد ورياء ولبا وكذب يجر ضررا عظيما وتسلف حبس وغصب واعتياد حلف بطلاق إذ لا يخلو من حنث فتحرم زوجه غير عالم وتساهل في وضوء أو تيمم أو زكاة وتجارة جاهل لغلبة أكله الربا بن القاسم ما رأيت مالكا قبل الشهادة تاجرا وكذا من لا يقيم صلبه راكعا أو ساجدا أو أدام ترك ندب كتحية مسجد أو صايلة لا تقدح مروءة ولا صح قدح الشح كاستيفاء الحقوق عن آخر درهم وهل يقبل المغتاب ومن تجر لأرض الحرب ثالثها إن دار ذلك منهما المواق من الذنوب ما لا يجلح لمجال العادة كغيبة وسب ولد وعبد وضربهما فوق المصلحة غضبا وترك تعليم الأهل عد فالرحمة منهم الطعن على الناس ومعاملة أهل الغصب والانتجاع معهم لأنه يقوي سوادهم وتكرر مطل وكذا من يسافر جاهلا بأحكام القصر وينتسب لغير أبيه ويكذب في شعره ويهجو مانعا ولا يحجب نساءه عن أن يرى منهن ما لا يحل مع قدرته على ذلك بوجه ويتقي في الأغلب الصغائر عود من للعدل قلنا عنه عود ما يعدل الكبائر ولا يعدل من للصغائر الغالب مثلا عن الصغيرة صغيرة من أن تعدل أكثر من مرة واحدة في السنة تعود كبيرة تعود كبيرة قال سيد عبد الله مراق السعود ولا صغيرة مع الإصغار ذاك لا يعود صغار وتنقلب كبير ويتقي في الأغلب الصغائر المواق كإمامة من يكره به اللي حرام عليه يعود ما وهجرين فوق ثلاث وكثرة ضحك أو خصام ومجالسة فسقة إناسا لهم وبيع على أخ وحاضر لباد وتلقي الركبان اتخاذ كلب بلا مبيح عن العدل قلنا عنه هذا اللي اجتنب الكبائر قاع ما يعدل والغالب فيهم اللي لا يتقى الصغائر ويتقي في الأغلب كذلك ملي ما أبيح شبايح وهو في العيان يقدح وهو يقدح عند الناس في المروءة ذاك يتقاهم ملي كي مثلا لأكل ماشي والأكل في الأسواق حد ما هو من أهل السوق أكل ماشيا بغير السوق والأكل في السوق من الفسوق وهي توقيه دواعي ذمه فعلا وتركا في طريق قومه وهي اللي هي المروءة توقيه دواعي معناها عس الشخص كان يتوقع معناها يحذر من دواعي الذم من يفعل فعل يذم عليه ذواعي ذمه فعلا والله يترك ترك يذم عليه هي طريق قومه في عرف قوم معناها حد يتوقع معناها يتجنب فعلا يذم عليه كيف الأكل في السوق غير السوقي والله يتوقع معناها عس من ترك يذم عليه كترك المليء الانتعال حد عنده المال ولا هم يشرين عاي لا ماشي بلا عاي هذا الترك يذم عليه ويقدح في الشهادة يقدح في المروة وهذا التوقي لا يعود غالب فلا يقدح غير الأغلبي لا عدل مرة معه ما هو قاصد بشي مثلا ما هو غرض والله شيء لكن ما يقدح مروته ما لا ما يجرح شهادته في طريق قومه أي عرفهم بذا حده ابن عرفة فالاتصاف بضدها يكره أو يمنع بحسب المتصف والصفة والوقت ونحو ذلك. نقله المعيار. تنبيه. قال المواق: المروءة موافقة الإخوان فيما لم يحرم، فافعل كل ما يرضي جليسك من حل لعلك تجد أجر المحسنين. شأن العالم أن يذهب مع الناس ما لم يخف إذما، والأئمة تترك الورع خوف الوحشة لأنها حرام، ولذا جاز الكذب لإصلاح بينه. قال مالك: من اقتدى بمن يسجد للنقص بعد وافقه لأن الخلاف شر. قد كنت قلت ويندب الإسعاف حيث لم يكن في مأثم نص عليه في السنن، أي سنن المهتدي. هذا من شرح الكفاف. واليوم لولا فيه قول ابن أبي زيد وقع فيه من أهل المذهب: إن عدم العدول فالأماثل لذا به المستاخرون عملوا. قال محمد مولود عن العدالة منين قلت؟ قال عن اليوم لولا فيه، قال هو والله أعلم، قول ابن أبي زيدين عن منين العدول ما تلاه خالقين، عنا نقضوا أماثلهم تو أماثل الناس، أصلحهم أقلهم فجورا وعدلهم شهود توف. كيف الناس المؤذنين وهل مسيد وشبه مثلا أهل القرية وتنقضهم عود عود نعدلهم هم عدول نوتو يلي الأحكام ما تقد تعطل. أقول معنا اليوم داره هو لولا فيه والله أعلم قول ابن أبي زيد وقع فيه معناها واتباعه من أهل المذهب اللي هو مذهب مالك، وهو أنه عدم العدول والأماثل أي أصلحهم أقلهم فجورا هم ليشهدوا، لذا به المستاخرون من أهل العلم عملوا كما في التسولي: عدول كل زمان وبلدي بحسبه فبالأئمة اقتدي. حق قال عن عدول كل زمن بحسب ذاك الزمن وكل بلد بحسب ذاك البلد. عدول كل زمن مثلا لا بحسب الزمن، التابعين عدولهم ما ممكن عدول الصحابة، جايين دون عدول الصحابة، عدول العصور اللي دون ذاك ما ممكن عدول التابعين. وكل بلد ما اللي بحسب مثلا أشبه قوم فبالأئمة تقتدي، معناها أتباع الأئمة. الرهونيون نصوا أن لكل عصر مبلزين وأن عدول كل زمن وبلد بحسبه. وفي التبصرة: كل محل تعذر فيه الشهود، يعني العدول، شهيد فيه بعضهم على بعض بلا رأي عدالة. فقول ابن عاصم: والذي قد أعلنا بحالة الفسق فليس تقبل له شهادة ولا يعدل كبيتيه السابقين مقيد، والله تعالى أعلم. هذا محمد مولود. ولكن استكثر بحسب ما شهد فيه وبعض بثلاثين يحد حق. لكن عنك هذا من ما ترى العدول تقبض اشبه القوم أمثلهم، استكثر منهم وتوخ، لا تكتفى باثنين. معناها: ولكن استكثر بحسب ما شهدوا فيه. إلى عاد ما الكثير كثرهم حتى إلى عاد شيء أقل من ذلك، يقول لهم اللي بحسب كثرة المال وقلته. وبعضهم بثلاثين يحد، بعضهم قال عن لابد من ثلاثين، عن لابد من تشهد ثلاثين لعاد العدول ما هم خالقي. قالك: ولكن استكثر كما ذكره ابن هلال وغيره بحسب ما شهد فيه وبعضهم بثلاثين يحد وهو محن ضبابة في نوازله، وذكروا مثله في النكاح. وقال في الدرري بحيث يتواتر الخبر من خبرهم حد لفيه وهو غير العدول باثني عشر، ويزاد لنحو عشرين، وجرى عمل فاسم بقبوله في كل أمر وقيام ستة مقام عدل. الدسوقي عن شيخه: إن تعذر عدله فمن لا يعرف كذبه. القرافي: ما لأبي محمد في الشهود يجب مثله في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح، وما أظن أحدا يخالف في هذا، وشرط التكليف الإمكان. وفي الدرر عن أبي الفضل العقباني أن العامية المرضية دينا يشهد ومن لا عدول فيهم فلا شبه ثم لا شبه. محمد مولى شرح الكفاء. اللي قلنا عن ستة من اللفيف تقوم مقام العدل إذا كان نظم أحمد الكدة. قال وستة من اللفيف تقبل مع قسم جرى بذاك العمل بأهل فاس زمن الأعيان من الشيوخ قاله الوزان وللسيج الماسي عاز الوزاني وذاني من أكابر الأعيان. وعشرة مشروطة في الشاهد في كل ما وقت وكل بلد صحة عقله لدى التحمل وإذ يودي ليس بالمغفل إلا بواضح قد سمعته طلق أو قطع ذا رأيته ولم يكن ذا رشد مولى عليه أو طيش ولو مخلى. قال عن الشاهد مشروطين فيه عشر شروط مع ما تقدم. قلنا من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيحه في العيان إذا كبعد قال شرط العدالة. معناها عشرة مشروطة في الشاهد كل ما وقت معناها كل وقت معناها دائما لا بد من يتصف بها وفي كل بلد وكل بلدي ما زايدة معناها في كل وقت وفي كل بلد صحة عقله لدى التحمل لا بد من يعود صحيح العقل أوان تحمل الشهادة لا تقبل شهادة المجنون ولا فاقد لعقله الصغار. وإذ يودي وكذلك صحة عقله من أنت يودي الشهادة عند القاضي المولي أي وصحته أيضا حين الأداء ليس بالمغفل يعود مولي ما هو مغفل والمغفل من له نباهة لم يستعملها. قال محمد مولود كعطاء السلمي أحد الأئمة الكبار. فشرط الشاهد كونه محترزا يمن عليه التحيل إلا بواضح قد سمعته طلق أو قطع ذا رأيته. قال عن المغفل أنه يشهد بعد الشيء واضح كيف يقول سمعته الآن طلق زوجته أو قطع يد هذا والله شفت فلان قطع يد هذا رأيته قطع يد هذا. ومثله عند الرهوني وشيخه البليد وهو فاقد النباهة. وقال التسولي والدسوقي لا يقبل في شيء ولم يكن ذا رشد مولى عليه شرط فيهم ملي اللي هو الشاهد ما يعود رشيد محجور ذاك مصور حد رشيد ولا فات نفك عنه الحجر. ذاك ذكروه الكتب شرح الشيخ خليل عند قوله وحجر أول الشهادات عدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر. قالوا فهم فلا تقبل شهادة محجور عليه في المال وإن رشد. وقيل يشهد أو طيش ولو مخلى. كذلك مولي شرط العدل أن لا يكون ذا طيش معناها ذا سفه ولو مخلى معناها يعمل مهمل السفيه ما يشهد ولو كان مهملا حتى ولو كان مهملا ما يشهد يسوى مهمل ويسوى ما هو مهمل ما هو مهمل. قيل يشهد هذا السفيه المهمل أنه يشهد. ومنع التبل القوي الدنيوي شهادة العدل كذا قرب قوي. قال عن من اللي يمنع الشهادة العداوة بين الشاهد والمشهود الشاهد لا يشهد على عدوه إذا كانت بينهما عداوة دنيوية. ومنع التبل أي العداوة القوي بخلاف ما لا يجره شحناء كخصام في شق ثوب ذاك ما يمنع الشهادة الدنيوي. أما عداوة دينية فلا تمنع لا عد بينهما لا عداوة دينية ذاك ما ذاك ما يمنع من يشهد عليه. منع شهادة العدل مفعول منع كذا قرب قوي وهو أصل وفرع وزوجهما ابن القاسم لا يشهد ربيب وإن سفل كيف ذاك القرابة القوية مولي يكتمنع الشهادة الأصل ما يشهد الفرع، الفرع ما يشهد الأصل، زوجة الفرع ما يشهد لها مثلا أبوه. والله جده أبو الزوج والله جده يوم اللي مات يشهد لهم. وعادم الميل لوالد على والد أو لابن على ابن قبلا، وهل بشرط كونه مبلزا وقل مشهود به وعززا. قال عنا شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر أنها جائزة إذا عاد أصلا ما هو معروف بالميل للواحد منهم دون واحد، لعاد مقامهم متقاضي عندهم قد يشهد الواحد منهم على الآخر. وأما إذا عاد معروف بالميل الواحد منهم عن الآخر، لكن اللي معروف الولد بالميل من الوالدين ما يشهد ذاك. معناها وعادم الميل لوالد على والد قبل أو لابن على ابن، ذلك الأم اللي قد يشهد إلى واحد من أولاده بشرط يعود معه معروف بالميل ذاك الولد اللي يشهد له دون الولد الآخر. أو لابن على ابن أو والد يشهد لابن على ابن قبل إن لم يعرف بالميل لأحد ولديه. وهل بشرط كونه مبرزا؟ قال تقول عنا الابن يشهد لحد أبويه لا يلعاد مبرز، وعن الأبو يشهد أم اللي الواحد من أولاده دون الثاني إلا بشرط التبريز، وهو أقل مشهود به وعاد المشهود به قليل. وعززا هذا القول معناه قوى، أي قوية، فعززنا بثالث. وقال تقول ما شرط فيه التبريز إلا من يشهد الواحد للثاني مقبول شهادته. هذه المسألة ذكرها الرهوني، وقال عن الحطاب أنه قال اشترط بعضهم التبريز، ظاهره في المسألتين معا اللي هي عن البو لا بد من يعود مبرز والولد لا بد من يعود مبرز. وقال عن هذا الملي هو ظاهر كلام التوضيح أنه يشترط التبريز في الأبي وفي الابن. بعد ذلك قال الرهوني أنه ما أجبر من نقل اشتراط التبريز في الأبي. عاد محمد مولود شرط فيهم الثنتين تابع التوضيح وتابع الحطاب، وخالف الرهوني هون معناها أنه ذا اللي قال سليم فيه، اللي ذا قال تابع فيه هذو الإمامين الجليلين اللي معروفين بصحة النقل وصحة النظر. ومنعته تهمة التعصب إلا لمن رافق في محاربي. ومنعته اللي هي منعت شهادة العدل تهمة التعصب، قال عن تهمة التعصب تمنع من شهادة العدل. هذا من آدم العاد من القبيلة الفلانية ومعروف عنها ما تقدم القبيلة الفلانية الأخرى، ما يشهد على واحد من ذيك القبيلة به اللي معروف عنه متعصب القبيلته قابلته حمية فهمته مع أنه متعصب القبيلته شاهد لهي دور عين بعضها على الظلم. التعصب معناها لعانة على الظلم معروف عنه قد يعود لا هي يشهد ذوك إياك عينهم على ظلمهم ذيك القبيلة الأخرى، لكن يمنع شهادته يعملوا عدل إلا لمن رافق يكون هاي الرفقة إذا الماشية مسافرة إذا ظلمهم محاربون جاءهم محارب اقتل منهم منفس والله أخذ مال أحدهم والله ظلم أحد منهم يقد بعضهم يشهد البعض وهم معروف عنهم يقد عود فهمتهم التعصب بهم اللي رفقة وحده متافقين وتفاق وأصحاب لتعذر لعدول اللي ما هم منهم إلا لما رفق في شهادة على محارب بأنه قتل نفسا أو أخذ ماله، ذاك شهادة بعضهم لهذا المحارب مقبولة بس وقع فيها تهم التعصب. أو دفعه معرة أو ضررا نحو مدان بالقضاء تضررا. كيف ذاك الشهادة العاد فيها تهمة دفع المعارضة عن نفسه اللي هو الشاهد هيك ما هي مقبولة، فلا يشهد ابن زنا بزنا حق اللي هو قد يشهد على الزنا يدور ويكسر به اللي المعصية منين تكسر تهين وتعود خفيفة عند الناس، يعود أولاد الزنا ياسرين يعود هو لها شخصية منهم تعود قاعد رواية رواية كبير، لكن ما مقبولة شهادته وقال مقبولة شهادته في الزنا، قال الشيخ خليل كشهادتي ولد الزنا فيه لا مردود ولا مرد لجرحة أو تهمة وزالت فلا يشهد فيما رد فيه. كذلك الشهادة العاد فيها تهمة دفع ضرر عن الشاهد عن الشاهد تعود ملي مردود ما هي مقبولة، كيفاش؟ كيف من ينفق على الشاهد كون الشاهد يشهد له هذا ما هو مقبول لتهمة عنه شهد له انه إذا ما يشهد له لا يقطع عنه النفقة، كيف ملي واحد مدان اللي هو مدين واحد يسال الدين يشهد اللي يسال الدين يشهد رب الدين بمال، هذه الشهادة مالي ما هي مقبولة بها فيها تهمة دفع الضرر اللي هو